بس كده احنا الواد اللي هو خلاص كده مبسوط الحمد لله. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي حلت وضاء كده من ملها أصلى الفجر ولدت مصر وحواليها الله الله على الأظهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر لو قلت وصفت أنا مش حنصفها وكفيها الله الله